بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فمن علم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به لا ينقص أحدهما من الأجر شيئا، كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتعلم هذه الصناعات، وهي ما تقدم من تعلم الرمي والضرب وكذلك الطعن بالرماح وكل ما يتعلق أيضا بآلة الحرب وسائر الصناعات التي ينتفع بها في حاجة المسلمين. وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. هذا كما تقدم، ما دام حاجة المسلمين قائمة على هذه الأمور وتتطلب هذه الأمور، فإن تعلمها مع هذا الشرط، وهو ابتغاء ما عند الله عز وجل، ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، فإنه من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها المسلم. ثم ذكر العلة في ذلك، قال: فمن علم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به لا ينقص أحدهما من الأجر شيئا، كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم. يعني كما أن تعليم القرآن وتعليم العلم له أجر وأثر في المتعلم إذا عمل، كذلك الذي يعلم المجاهد ويسعى في تعليمه الجهاد في سبيل الله فله أجر على كل جهاد جاهد به ذلك المتعلم، لأن الدال على الخير كفاعله، وهو شريك له في الأجر. وهذا مما دلت عليه أصول الشريعة، أن كل من أعان على خير أو دل عليه أو تسبب فيه فإنه يؤجر مثل ما يؤجر ذلك الفاعل، لأنه متسبب ومعين على هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى. نعم، هذه من الآن الشروط والآداب التي تراعى في المتعلم وكذلك في المعلم. قال: وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى. هذا هو الشرط الأساس، وهو الأصل الذي عليه مدار الأعمال، بل إن الأعمال لا تكون أعمالا صالحة مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من حسن القصد وأن يبتغي بعلمه وجه الله. وحسن القصد هو مؤثر في الأعمال هذه مثل الصناعات وغيرها، قد يكون بالنية عملا صالحا، وقد تذهب النية ببعض الأعمال الصالحة فلا تكون صالحة، كالذي صلى والذي قرأ القرآن والذي ذكر الله، مع أن هذه أفضل أعمال البر، إذا فعلت بغير قصد وبغير نية وبغير إرادة وجه الله عز وجل فإنها لا تكون أعمالا صالحة إلا بهذا. الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بأصلين: بالإخلاص والمتابعة. فدل على الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولما سئل عن المجاهد الذي يجاهد ابتغاء الأجر، قال: إنما المجاهد من جاهد لأن تكون كلمة الله هي العليا. وكذلك في المتابعة قال: للذي صلى صلي فإنك لم تصلي. إذن لا جهاد ولا صلاة إلا بهذين الأصلين: الإخلاص لله في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه. نعم، هذه من أداب المعلم، على المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه، أن يكون ناصحا، والنصح هو صدق النية والإخلاص وقوة الحرص على المتعلم أن يعلمه وأن يبين له الحق وأن يسعى في تعليمه وأن يجتهد في تفهيمه وأن يبذل كل الوسع في إزالة الشبه عنه. هذا من الصدق في التعليم، ومن ذلك الصبر على المتعلمين وإزالة الشبه عنهم وتوجيههم إلى الخير وإزالة الشبه عنهم، فإن المتعلم يقصر فهمه عن بعض المسائل، وللمعلم سبق وفضل وعلم وسن وخبرة وتجربة، وهذا أمر معروف مشهود. فإذا نقل ما لديه من الخير ووجه إليه المتعلم أدرك هذا الخير وهو صغير، ولربما فاق بعض المتعلمين معلمه، لأنه يستفيد من خبرة شيخه ومن علمه، ثم يجعل الله عز وجل له عمرا مديدا يزيد فيه على هذا الذي تعلم. وهذا من الصدق والإخلاص يعني في التعليم، وهو أن يسعى المتعلم أن يكون هؤلاء التلاميذ يعني على خير ما يكون في علمهم وفي فهمهم حتى ولو فاقوه في العلم، من الأمراض النفسية ومن الشبه التي تقع لبعض معلمي الدنيا أنه يقول للمتعلمين أو يخاطبهم يقول أنا ما عرفت هذا كيف أنت تعرف، أنا ما بلغت هذا كيف تعرف. لماذا نحجر على الناس؟ لو لاحظت الآن الفرق بين العالم والمتعلم ما هو؟ السبق، السبق للعلم. وقد يكون في المتعلم من الذكاء والفطنة والجلد والعبادة والحرص والإخلاص والمتابعة ما لا يكون في العالم. فإذا نصح هذا العالم ووجه بعض المتعلمين ونبغ وحصل له خير، كان له من الأجر مثل أجر هذا المتعلم. ولهذا فإن الإنسان قد يوجه من هو يعني دونه في وقت من الأوقات فيفوقه في يوم من الأيام فينال بذلك الأجر، ولكن هذا الأمر لا ينظر إليه إلا من رزقه الله النظر للعواقب والتجرد للحق وأيضا البراءة من الحسد. فإن المسلم يتمنى أن يكون طلاب العلم كلهم علماء يعني في منزلة أئمة السلف، ولا يتمنى أن يكونوا مثله في التقصير. هذا من الحرص على الأمة. الأمة تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى فقهاء، تحتاج إلى من يزيل الشبه. ولو أن الإنسان تأمل مهما طال به العمر كم ستعيش؟ 60 سنة، 100 سنة، ثم ستموت، من يبقى للأمة؟ لا بد أن يكون فيها علماء. فالحريص على هذه الأمة يتمنى أنه كلما مات عالم ترك علماء بعده يعلمون الناس ويوجهون الناس، ويكون هذا من الحرص على الأمة ومن الحرص على الدين، وهو من لوازم محبة الله ومن لوازم محبة دين الله عز وجل أن يتمنى أن يكون في هذا الدين علماء يقومون بنشر العلم ولو كانوا أفضل منه، بل يفرح أن يوجد في الأمة من هو عالم. والله إنا نجد من بعض الطلبة في حفظهم وفي فهمهم وفي نبوغهم في بعض المسائل أنك تفرح به وتعلم أنه خير منك، تفرح به. لماذا؟ لو رجعنا إلى حظوظ النفس يكره الإنسان هذا، لكن إذا نظرت إلى الخير الذي يحصل للأمة وانتفاع الأمة بهذا الطالب ونفع الأمة به وانتفاعها به تفرح، لأنك تحب لهذه الأمة الرفعة وتحب لها أن تكون مستقيمة على دين الله، وتحب لها أن يكون فيها علماء راسخون يعلمون الناس السنة ويزيلون الشبه. فعند ذلك يدرك الإنسان أنه مهما يعني طلبت نفسه حظوظها إلا أن لا يمكن أن تقوى على هذه المصلحة الشرعية، وهو أن يكون مؤثرا لنفسه على الأمة ومحبا للأمة أن تكون مقصرة بحسب قصوره. ولهذا كان بعض السلف إذا دعي له كثر الله في المسلمين من أمثالك، يقول إنما من تمنى ذلك فقد غش الأمة، من تمنى أن تكون الأمة أمثاله غش الأمة، لأنهم يحقرون أنفسهم. بل كل إنسان إذا عرف نفسه، لأنه لا يعرف تقصير الرجل إلا هو، وإلا الناس فلا يعرفون منك إلا الظاهر، والعلم له أثر في الناس، فإذا ذكرت شيئا من العلم ظنوا الناس أن هذا قد أتقن العلم، والإنسان يعرف نفسه. فكل إنسان لا يتمنى أن يكون تكون الأمة مثله، وأن يكون طلاب العلم مثله، بل يتمنى أن يكونوا خيرا منه، وأن ينتفعوا بالعلم، وأن كل ما كان عنده من العلم نالوه وزادوا عليه. هذا من الإخلاص، من الصدق، وهذا هو الذي تنال به الدرجات عند الله. لو كان الإنسان مقصر في العلم، ما دام أنه على هذه النية وعلى هذا القصد، فإنه على خير عظيم. وإذا وجد الحسد، وهو من أمراض اليهود ومن أمراض المنحرفين في هذه الأمة، فهذا عاقبته وخيمة، ولا يكاد يوفق للعلم من امتلأ قلبه بالحسد والضغينة وكراهية الخير للمسلمين. إنما ينال العلم والخير من علم الله سلامة صدره، والله عز وجل حكيم. وإذا كان المزارع الخبير بالأرض لا يغرس نبتا وزرعا في أرض غير صالحة، فكيف بحكمة رب العالمين الحكيم العليم، كيف يجعل الله الفقه والعلم في قلب فاجر؟ فهذا مما تأباه حكمة الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل علم قلوب العباد، واصطفى لدينه وللعلم وللفقه من علم صلاحيته له، وحرم آخرين. فهذا من حكمة الله أنه يعطي ويمنع، ويرضى ويسخط. فالإنسان إنما في الحقيقة ينفع نفسه أو يضرها، وإلا فحسد الحاسد لن يضر غيره، وإنما يضر نفسه. وحرص المسلم على الخير وعلى المسلمين وعلى المؤمنين من أعظم ما ينتفع به. أول يقولون أو يعني أعظم المنصفين، طبعا هذا على سبيل المثل، يقولون الحسد، لأنه أول من يبدأ بصاحبه، أول ما يبدأ الحسد بصاحبه، فأول من يتضرر بالحسد صاحبه. فهذا مما يدل على خطورة الحسد، فيجب على المتعلم أن ينصح المعلم، أن ينصح المتعلمين، وأن ينشر الخير، وأن يفرح باستقامتهم وبفقههم وبعلمهم، وأن يوجههم إلى غيره لينتفعوا بعلمه، وليجمعوا من العلوم ما لم يحصل له. هذا من الصدق. وإلا لو أن الإنسان كلما رأى في نفسه تقصير تمنى أن لا يوجد في الأمة من لا يتجاوز هذا لغش الأمة. الإنسان في صلاة مقصر، كيف نتمنى المسلمين أن يكونوا على صلاتنا، على مثل صلاتنا وعبادتنا؟ والله ما يتمنى الإنسان لمسلم ولو كان عام من عوام المسلمين أن يكون مقصرا في صلاته تقصيره الذي يعلمه من نفسه، بل يتمنى أن يكون في المسلمين استقامة وخير وعبادة لله عز وجل، حتى تعز الأمة وترتفع عند الله عز وجل. وهذا الأمر وإن كنا نقوله بألسنتنا ونكرره، وما أكثر من يتكلم به، إلا أن الموفق له قليل من الناس، وهو سلامة الصدر للمسلمين والحرص على الخير. وهذا من لوازم محبة الله، فإن من أحب الله أحب لعباده أن يكونوا على خير ما يكون في استقامتهم وفي عبادتهم وفي طاعتهم لله عز وجل. قال رحمه الله: وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يجحد حقه، ولا ينكر معروفه. نعم، هذا من أدب المتعلم، وهو أن يعرف حرمة أستاذه ويشكره على إحسانه. هذه من أداب المتعلمين، المعلم ينصح ويبذل، والمتعلم يشكر النعمة ويشكر على الإحسان ويعترف بالخير ويتأدب مع شيخه ويعرف له قدره. وهذا الأمر لو أن الناس تقاموا عليه، يعني أخذ العلماء بأداب العلماء، وأخذ المتعلمون بأداب المتعلمين، وكل سار في طريق لحصل خير كثير للأمة. فإن أدب المتعلم له أثر في نفع أستاذه له. وكم من متعلم تأدب فبلغ القلوب، فبذل له العلماء من العلم العزيز ومن نوادر العلم ومن أفراد العلم ما لم يحصل لغيره. وكم من إنسان متجرئ يحرم الخير ويحرم العلم، لأن العلماء لهم نظر ولهم يعني فراسة في المتعلمين. ولهذا كان الإمام مالك في المدينة إمام دار الهجرة، كان لا يعلم ولا يحدث إلا من عرف فيه الحرص على الخير والاستقامة. ولهذا لما جاء الإمام الشافعي يطلب العلم عليه يعني لم يبذل له العلم حتى عرف به، فلما عرفه وعرف ما عنده من الخير يعني بذل له العلم وقال إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يعني هذا من تشجيع المتعلمين ومن فراسة العلماء، وصدقت فراسة الإمام مالك في هذا الإمام، فأصبح إماما في العلم وأصبح يذكر مع مالك، يقال مالك والشافعي. وهكذا الإمام أحمد يعني جاء بعدهم وانتفع بالشافعي وتلميذ للشافعي، أصبح يذكر مع الشافعي. فهذا مما يدل على أنه إذا حصل الخير والتعاون على الخير والإخلاص يعني اجتمع الناس في الخير، وأصبح العالم والمتعلم يعني باعتبار مآلهم علماء يقتدى بهم في العلم والخير. فهذه من الأمور التي ينبغي لطلاب العلم أن يراعوها، وهو أن يعرف حرمة المتعلم وأن يشكر له إحسانه وأن يعرف له قدره، فإن هذا الأمر مهم لطالب العلم ويفتح القلوب له ويبذل له من العلم ما لا يبذل لغيره. ليس هذا من باب الرفعة، وقد يظن البعض أن هذا من يعني أن العلماء يحبون الرفعة، لا، لأن الناس جبلوا على حب الأدب وعلى حب الاحترام وعلى حب التوقير لهم ولغيرهم، فإذا رأوا شخصا يعني مؤدبا متأدبا على أخلاق حسنة بذلوا له الخير. ولهذا والله موقف واحد من طلاب العلم يرتفع به الطالب عند الشيخ مراتب، كثير من الناس لا يدري، وكم من موقف يسقط به من عين ذلك العالم أو طالب العلم، خصوصا إذا كان له فراسة ومعرفة ونظر وتأمل وتدبر لأحوال الناس. ولكن ليس كل ما يعرف يقال، وإلا نرى من بعض الناس أمور تعجب لها، وترى من بعض الناس أمور والله لولا أن الناس يقولون هذا تملق لا أحب الإنسان أن يقبل رأس ذلك التلميذ، لما يرى من الأثر العظيم في نفسه وحبه لذلك التلميذ المتأدب، ليس من باب الغلو ولا الإقراء، لأن هذا مذموم. ليس الأدب هو هذا كما يظن البعض، وإنما أدب في السؤال، أدب في المعاملة، أدب في المراجعة، أدب في المذاكرة، أدب في النصح، هذا الذي يعني يحصل به الخير وينتفع به الطالب ويحصل لذلك المتعلم يعني منزلة وزلفة عند ذلك الشيخ بأدبه وباحترامه. وهذا مما تلاحظون أنه تجتمع عليه القلوب، حتى لو كان هذا التأدب مع غيرك، يعني أنت إذا رأيت حسن الأدب وحسن المعاملة فأنت تحب هذا المتأدب وتحب هذا المتخلق بالأخلاق الحسنة ولو لم تكن هذه المعاملة لك. نعم. قال رحمه الله: وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ما يحبه لنفسه، وقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا كله في الصحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي الصحيح عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني أدبا عظيما من أداب المتعلمين، وهو مما يحصل به الخير والنفع ويكثر به العلم. قال: وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى. وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، يعني التعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى نفع المتعلمين، وأن ينتفع المعلمون بعضهم من بعض، وأن يرشد المعلم التلميذ إلى غيره إذا كانت في مسألة لا يضبطها، خصوصا في زمننا هذا. هناك زمن تخصص، هناك زمن يعني بحوث، يعني قد تعلم أن أحد العلماء أو أحد الطلبة له بحثا أو اجتهادا في مسألة خفيت عليك، أو حتى إن له ترى أن له فيها سبقا وفضلا، لا بأس أن تقول للمتعلم اذهب إلى فلان فإنه لديه بحث أو لديه كتاب يعني في هذه المسألة، أو لديه إتقان وضبط لهذه المسألة حتى ينتفع. هذا هو المقصود، ولا يحجر الإنسان يعني التلاميذ على نفسه ولا يوجههم لغيره، بل يوجههم إلى ما فيه الخير، فإن كان علم أن عنده علم في هذه المسألة، وإلا وجهه إلى غيره أو قال لا أدري وامتنع من الإجابة، ولربما وجهه إلى غيره أو يعني طلب منه أن يسأل العلماء، هذا من التعاون على البر والتقوى. وكذلك إذا رأى عالما أو متعلما أحسن وأتقن، أن يوجه الناس إلى الاستفادة منه استفادة عامة لما فيه من الخير والنفع. دائما العلماء يعضد بعضهم بعضا ويأزر بعضهم بعضا، ويوجه العلماء التلاميذ إلى نظرائهم وإلى إخوانهم حتى ينتفعوا بعلومهم. وهذا التعاون هو من تعاون العلماء على البر والتقوى، لأن التلاميذ إذا وجهوا إلى العلماء انتفع هؤلاء التلاميذ من العلماء كلهم. وأما إذا حجر كل شيخ على تلاميذه وقال لا تذهبوا إلى غيري، أو غضب إذا ما ذهب التلاميذ إلى غيره، فإن هذا ليس من النصح لهم، بل يوجههم إلى أن ينتفعوا بغيره وأن يستفيدوا من غيره، وأن يحرص أن تكون الفائدة من الجميع، وأن لا يحجر على هؤلاء التلاميذ يقول لا يعني تدرسوا إلا علي ولا تنتفعوا إلا بي، فليحب لهم أن ينتفعوا يعني منه ومن غيره حتى يكثر علمهم ويحصل لهم التحصيل الذي يكون به علماء. ثم ذكر جملة من الأدلة من السنة يعني في فضل التعاون على البر والتقوى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، هذه مما يدعو إلى البر إلى التعاون على البر والتقوى، وهو الأخوة الإسلامية التي بين المسلمين، فالمسلم أخ لك يعني لا تظلمه ولا تسلمه يعني لأعدائه، ولا تترك نصرته بل تنصره إذا ظلم، ولا لا تظلمه أنت في نفسك ولا تترك نصرته إذا ظلم، وإنما تعينه على الخير. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وهذا مما يعرفه الأطباء الآن أنه إذا اشتكى عضو من الجسد تداعى له الجسد بالسهر والحمى، فإذا أصابه مرض في موطن من بدنه نزلت به الحمى وارتفاع لدرجة الحرارة، كل هذا تداعي للألم الذي في الإصبع أو في الرأس أو في المعدة أو في موطن آخر. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالجسد، فإذا ما أصيب مسلم ينبغي أن يتداعى له الجميع يعني بالألم والحزن، يحزنون لحزنه ويعينونه ويوجهونه إلى الخير، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. ولهذا تعلمون أنه من الآداب الإسلامية يعني مواساة المسلم عندما يصاب بمصيبة، وتهنئته عندما يعني يحصل له خير وفرح. وهذا من التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومن التواد الذي بين المسلمين. ومما أيضا يستوجب هذا التعاون على البر والتقوى، وأن يعين بعضهم بعضا على العلم وعلى التعلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، هذه قاعدة يقول العلماء في ميزان العلاقة القلبية يعني مع المسلم، ما الذي للمسلم في قلبك، ما هو ما الذي في قلبه، ما الذي لهذا المسلم في قلبك، فإذا كان بهذه المنزلة أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك فقد صدقته وقد أديت حق الأخوة وأما إذا كان في النفس فيها ما فيها فإن هذا الأمر لم يتحقق، وهذا مما يدل على حب المسلم، حبه لأخيه وأن يحب له من الخير ما يحب لنفسه يدل على أنه واجب، لأن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، فدل على أن هذه المنزلة واجبة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، مرة يشبهه بالجسد مرة يشبهه بالبنيان. البنيان في ترابطه، في أن البنيان الآن لا يكون بنيانا إلا بأن تكون الحجر ملاصقة للحجر، وأن تكون مساوية لها، وأن تكون مقوية لها، حتى يكون البنيان من حجر صغار يعضد بعضه بعضا. ولهذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، لأن هذا حجر ملقى في الطريق، فإذا اجتمع ونسق بينه وجعل يعني متعاضدا يقوى بعضه ببعض، فيكون جدارا صلبا ويكون سدا منيعا إذا ما اجتمعت هذه الحجار وأصبحت يعني واقيا للناس من كثير من الشرور. فهكذا المسلم هو قوي بأخيه، هو بنيان بأخيه، وهو سد منيع بأخيه دون الأعداء ودون الكفار الذين يريدون النيل من المسلمين. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كما جاء في حديث أبي هريرة حديث طويل. هذا أيضا من الآداب بين المسلمين، وهو ترك التحاسد والتقاطع والتباغض والتدابر، وهذه كلها من الأخلاق التي يعني حرمها الإسلام، وهي تتنافى مع الأخوة الإسلامية التي تقتضي القيام بحقوق الأخوة. قال: وهذا كله في الصحيح، بل هذه الأحاديث التي ذكر كلها في الصحيحين، فإن الصحيح إذا ذكر يدل على أن هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وهو في الصحيحين، هذه الأحاديث كلها في الصحيحين. وفي السنن عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. وهذا هو الدين، يعني أفضل من منزلة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح ذات البين، إصلاح بين المسلمين. وهذا مما يدل على أن النفع المتعدي للمسلمين خير من العبادة المقتصرة على النفس، والحديث في سنن أبي داود والترمذي. ثم قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. إذن هنا فضل المؤمن ودرجته عند الله بإصلاحه بين المسلمين، وفساد دينه والذهاب بالدين هو بالإفساد بين المسلمين وبالوقيع بين المسلمين وبالسعي إلى تفرقة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر أيضا كما ذكر أثر الإصلاح بين المسلمين والاجتماع والتعاون، بين في بعض الأحاديث خطورة التشاحن والتباغض والتدابر، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. هذا دليل على أن هذه الشحناء والتقاطع يحرم المغفرة والتوبة من الله عز وجل على عباده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والحديث الصحيحين. وهذا مما يدل أيضا على تحريم هجر المسلم لأخيه، وأن هجر المسلم لأخيه فوق ثلاث أنه معصية، وبهذا يجب على طالب العلم الآن إذا وجه لشخص من شخص أو من أشخاص إلى الهجر أن يتأمل أن هذا الهجر إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. فإن كان الهجر لمن أمر الله بهجرهم وأنت مأمور به فهو طاعة، وإذا كان لمن أمرت بصلتهم ومواصلتهم فإنه معصية. كيف تميز؟ لا بد من الرجوع إلى الأدلة وإلى الضوابط الشرعية المميزة بين الهجر المأمور به والهجر المنهي عنه. قال رحمه الله: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض الأخطاء التي قد تقع من المتعلمين ومما يغرسه الشيطان بين أهل العلم من وجود التشاحن والتباغض والأذية أحيانا بغير حق. قال: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر، لأن العلماء أقران كلهم يعلمون، والشيطان يغرس غرسه في مثل هذا المقام بين الأقران، فلا يكاد يسلم في هذا المقام إلا من سلمه الله عز وجل ورزقه التجرد ونظر إلى ما عند الله عز وجل. قال: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق. لا يجوز لأحد من المعلمين أن يعتدي على آخر فيؤذيه بقول أو فعل إلا بحق، وهذا مما حرمه الله عز وجل، فإن أذية المؤمنين محرمة، فكيف بأذية أهل العلم؟ يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا في أذية المؤمنين، في أذية عوام المؤمنين، في أذية عموم الناس، فكيف بأذية أهل العلم؟ كيف بالطعن فيهم؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير ما اكتسبوا، طعن فيه بغير موجب وتحذير من غير موجب وشن للحرب على أهل العلم وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم من غير موجب، فهذه من الأذية للمسلمين، بل من أذية لعموم المؤمنين، لأن الطعن في أهل العلم طعن في الدين، وإذا صرف الناس عن أهل العلم وحذروا منهم وامتلأت قلوبهم بالحقد عليهم بسبب هذه الوسائل المحرمة فإن هذا هدم لدين الله عز وجل. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والبهتان هو شدة الكذب، والإثم المبين البين الواضح، وهذا مما يدل على أن الاعتداء والظلم والبغي أنه محرم في كتاب الله عز وجل، فوصفه بالإثم المبين والبهتان. ونحن دائما نقول كتاب الله عز وجل ليس فيه أسماء الآن المعاصرين، أن فلان صاحب هداية وفلان صاحب استقامة وفلان صاحب ضلال أو بدعة، وإنما فيه أوصاف، فانظر إلى من قام به العدل وانظر إلى من قام به الظلم، فوالي على العدل وأنكر الظلم ورده، هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وأن لا تخدع وأن لا يستخف بعقلك، انظر إلى ما يقوم بالناس، فلا تغتر برجل لا كبير ولا صغير لا شيخ ولا شاب، إنما تنظر لأفعال الناس، فإذا نظرت بكتاب الله وأن هذه الأفعال قامت برجل يأمر بالخير يأمر بالعدل يأمر بالإنصاف يأمر بالبر يأمر بالسنة ويحذر من البدعة، فتوالي هذا الرجل، ليس لأنه فلان، ولو طلب منك أن تحذر منه أو تنحرف عنه أو أن تتكلم فيه فلا تطع المعتدي ولا تعينه على ظلمه، لأنك مأمور بكتاب الله. واليوم الناس كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وإلا والله لو أدرك الناس العقوبة في كل يوم ستنزل العقوبات بهؤلاء الظالمين لانزجر الناس، لكن الله يمهل ولا يهمل. فلا يغتر الإنسان بكثرة الظالمين وبكثرة بغيهم وتآمرهم وبعظم فتنتهم فينساق معهم ويظن أن السلام هو في الدخول في فتنة هؤلاء، وإنما على الإنسان يكون حريصا على نفسه، أن يكون قويا في إيمانه ينظر في كتاب الله عز وجل ويعمل بالقرآن، لا تعمل بأقوال الرجال ولا بآرائهم، وإنما اعمل بالقرآن. إذا رأيت آية في كتاب الله عز وجل فاجتهد في فهمها واعمل بها، ثم انظر إلى مواقف الناس منها، فمن عمل بها فواله على ما عمل به من كتاب الله، ومن انحرف عن ذلك فأنت تعافيه على قدر انحرافه عن كتاب الله عز وجل. هذا هو خطة كذية. نعم. يقول وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه. أي لا يجوز لأحد من العلماء ومن المعلمين ولا من المتعلمين أن يعاقب أحدا على غير ظلم، أن يعاقب أحدا على غير ظلم. تأمل هذه المسألة، العقوبة تكون على ماذا؟ تكون على الظلم، تكون على المعصية، لا تكون على مخالفة فلان أو موافقة فلان، لأن بعض الناس يعاقب من خالفه ويجازي ويكافئ من وافقه، وهذا والله خطير. بل إن الأمور تصل إلى درجة منازعة الله في ألوهيته، وهو أن بعض الناس يحب أن يكون مطاعا ويوالى على طاعته ويعادى على مخالفته. هذه منزلة من؟ منزلة رب العالمين. ولهذا قال بعض العلماء استنباطا من قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قالوا أدعو إلى الله، ما يدعو لنفسه، يدعو إلى الله. من الناس من يدعو لنفسه، نعم يدرس الكتاب والسنة ويدرس الحق، لكنه داعي إلى نفسه، يريد رفعة الدنيا. ولهذا أول من تشعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة منهم هذا الرجل الذي دعا لنفسه، علم القرآن، تعلمه وأتقنه وضبطه ثم علمه، فماذا يقال له يوم القيامة؟ يقول تعلمت القرآن فيك وعلمته للناس، يقال كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. والله يا أخوة هذه موعظة لنا جميعا، نحن اليوم في الدنيا ولا نرى العواقب، لكن كل إنسان يحاسب نفسه. ما يستطيع أحد الآن أن يحكم على رجل أنك غير مخلص، لأن حجبنا عن هذا الباب، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في نية رجل، لكن في مقابل هذا على كل واحد منا أن يراقب الله فيما بينه وبين الله، لأنك إذا خالفت في مظهر خارجي الكل ينصح لك. لو إنسان أخذ من لحيته أو أطال ثيابه ستجد حتى عوام المسلمين يقول لك يا فلان اتق الله انت خالفت. وأما الذي في القلب والله لم يطلع عليه عالم ولا متعلم ولا كبير ولا صغير، وأقرب الناس إليه لا يعرفون ما في قلبه. إذن الإنسان يصدق مع الله، وهذا ليس لنفع الناس، ينفع نفسه. نحن هل نحن على يقين على شك؟ نعامل الله ونعامل الخلق، فمن يتعامل مع الله؟ إذا تكلم يتكلم بمرضات الله، وإذا وافق يوافق من وافق دين الله، وإذا خطأ يخطئ لدين الله عز وجل. أما من طلب للناس أن يكونوا أتباعا له يوالونه على ما هو عليه ويعادون من خالفه ويتحزبون له، يرضون لرضاه ويسخطون لسخطه، يواصلون من أمر بسلته ويهجرون من أمر بهجره، هذه منزلة من؟ هذه منزلة رب العالمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصل لنفسه، وهو رسول الله ما كان يتصل لنفسه، إنما نصرته لدين الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أذيته كفر والطعن فيه كفر واحتقاره كفر والإساءة إليه كفر، ومع هذا ما كان ينتصر لنفسه، فكيف بنا نحن طلاب العلم؟ كيف يرضى الإنسان أن يكون يعني علما للأمة يوالى ويعادى على فعله وعلى قوله، ويؤمر الناس بأمره وينهى الناس عن نهيه، هذا أمر خطير. وكثير من الناس لا يدرك خطورة الأمر، يظنون هذه أمور سهلة. والله لأن يلقى العبد الله عز وجل بالكبائر بالزنا وشرب الخمر أحب إليه من أن يلقى الله بهذا الأمر العظيم، وهو أن يكون منازعا لله في ألوهيته في ربوبيته، يحب أن يعصى الله ويطاع هو، يعاقب أعداء أولياء الله ويوالى أولياءه. يعني انظروا إلى خطورة الأمر، رجل مطيع لله ورجل عاصي لله في حبه وموالاته، فيقول ارفع هذا ووالوه، لما؟ لأنه موال لي. وعادوا هذا وقاطعوه، لما؟ لأنه معادي حتى ولو أطاع الله. وهذا شبيه بقول الرافض، الرافض لهم أثر، يقولون لهم مقالة، يقولون إن الله لا يعذب من لقي الله بموالاة علي ولو أطاع، ولو عصى، إن الله لا يعذب من لقي الله بموالاة علي ولو عصى. يعني انظروا إلى الغلو، جعلوا علي في منزلة، يقولون الله لا يعذب من أتى بموالاة علي بن أبي طالب ولو عصى رب العالمين، ولو عصى رب العالمين. فهذا شبيه بهذا، يعني الناس ما تدرك مآلات الأمور، ما تدرك خطورة الأمور، يظنون الأمور سهلة. عندما ينصف رجلا نفسه ويأمر الناس بموافقته وينهى الناس عن مخالفته ويعقد البراء والولاء على ما هو عليه، هذا منازع لرب العالمين، ورضي أن تكون له رفعة ومنزلة. بل إنه في مقابل هذا، من أطاع الله يهان ويذل ويهجر ويعاقب، وإن كان مطيعا لله وذنبه لأنه خالف فلان عز وجل. أي شر يعني تجتمع أو تشتمل عليها قلوب أعظم من هذه المنزلة. ولهذا ما هو صدق الإيمان، وما هو صدق التدين، وما هو صدق المحبة؟ أن تكون مواليا في الله ومعاديا في الله، محبا في الله ومبغضا في الله. وأما النفس، والله إن بعض الناس، بعض من يدعي حبك لربما كان من ألد خصومك إذا كان يغلو فيه، وإذا كان لا ينهاك عن منكر، وإذا كان يعينك على الشر، فهو خصم لك، وهو من الناس الذين تتبرى منهم يوم القيامة. وإنما الإنسان يواني في الله عز وجل، والله إن الإنسان لا يحب أن يداس تحت الأقدام وأن لا يعصى الله عز وجل، هذا لو صدقنا في تديننا. وكيف يرضى لنفسه أن يوانى وأن يحب مع مخالفته لأمر الله عز وجل، وأن يعقد الولاء والبراء على محبته، وكأنه دين، وكأنه شرع، بل كأنه رب يعني معبود مع الله عز وجل. هذا أمر خطير، ولهذا هذه الأمور كثير من الناس لا يدرك خطورتها، ولكن لو تأملتم المآلات ولوازم هذه الأمور لأدركتم خطورة الأمور. أن يؤتى برجل وقال فلان على السنة، مطيع لله، داعي للسنة، على خير واستقامة، قال ماذا يقول فيه؟ قالوا يقولون أنك مخطئ، فلان لديه مخالفات الليل والنهار، ماذا يقول فيه؟ قالوا يثني عليه. انظر لموقفك من هذا وهذا، فإذا أحببت هذا لموالاتك مع معصيته لله عز وجل فهذا خطير. يعني دائما تعرض نفسك على هذه المنزلة، أوتي لك برجلين، رجل يثني عليك الليل والنهار ولكنه عاصي أو مبتكر، ورجل آخر مطيع لله لكن بينك وبينه نزل من الشبه، فما هو موقفك من الرجلين؟ هنا تتبين وتتجلى منزلة العبودية لله عز وجل، أن تكون عبدا لله، خاضعا لله، محبا لله، محبا لرسوله. ولهذا كان أبو بكر وعمر والصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل بيته، أنهم أحب إليهم من أهل بيوتهم. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لئن يسلم أبو طالب أحب إلي من أن يسلم خطاب. هذا دليل صدق الإيمان والمحبة والموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم، إنما يعاقب على الظلم. الظلم ما هو؟ الظلم الذي دل الدليل على أنه ظلم، دلت الأدلة على أنه ظلم وبغي. ليس لأن فلان يعني قال لك كلمة أغضبك أصبح ظالما، أو لأنه خالفك أصبح ظالما، لا. ولهذا من الإنصاف إذا خولف الرجل يقول خالفني فلان، لا تقول خالف الحق. ما أكثر الآن ما نسمع أن ينصب الرجل أنه هو القائم على دين الله، فيقال لكل من خالفه خالف الدين وخالف السلف وخالف العلماء. وإذا فتفت عن الأمور خالف من؟ وإذا خالف المتكلم، هل كل من خالفني خالف الدين؟ ولهذا العلماء كانوا ينصفون إذا خالفه رجل يقول اختلفت أنا مع فلان، لا يقول فلان خالف السنة. وسبق أن ذكرت في محاضر أكثر من 10 سنوات، ويفرق في أدب الخلاف بين أن يقال فلان مخالف، أي مخالف السنة مخالف للإجماع، وبين أن تختلف معه. فليس كل من خالفني أقول مخالف، لأن مخالف يطلق على المخالفين لدين الله. وأما إذا اختلفت مع رجل تقول اختلفنا أنا وفلان في هذه المسألة، فقولي كذا وقوله كذا، هذا من الإنصاف. ثم بعد ذلك ينظر العلماء، إذا كان الحق معك نصروك، وإذا كان معه نصروك. قال وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غيرهم، ولا تعدي حد ولا تضيع حد، يعني إنما يعاقب على تعدي الحدود، حدود الشرع حدود الدين، أو تضيع الحقوق التي أوجبها الله عز وجل، هذا هو الذي يستوجب العقوبة. قال بل لأجل هوى، يعني لا يعاقبه لهذا بل لأجل هوى، لأجل أنه لم يوافق. فهذه من الأمور العظيمة، أن يكون الإنسان يعاقب من أجل هواه لا من أجل المخالفة. وهذا بخلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، ولا يغضب لنفسه ولا يسخط لنفسه عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر هذا الحديث العظيم الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. انظر رب العالمين الخالق الذي خلق هذه الخليقة وهم خلق مربوبون له، حرم الظلم على نفسه. رب العالمين حرم على نفسها أن يظلم عبدا من عباده، فكيف بالظلم بين العباد؟ لا يجوز الظلم، لا من شيخ كبير لتلميذ، ولا من عالم ولا من وزير ولا من أمير ولا من شريف ولا من فاضل. الظلم محرم إذا صدر من شريف أو من وزير، من كبير أو صغير، من عالم أو متعلم. قال رحمه الله وإذا كان نعم. بعد أن ذكر، لاحظوا كلام شيخ الإسلام ترتيبا، يعني ترتيب علمي دقيق، لما تكلم في المنزلة الأولى وأنه لا يجوز لأحد من المعلمين أن يعاقب غيره على غير ذنب وعلى غير خطأ، ذكر أيضا أنه إذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. يعني المنزلة الأولى منزلة من يعاقب على غير ظلم وعلى غير معصية وعلى غير مخالفة، هذه المرتبة الثانية قد تصدر مخالفة من متعلم أو من عالم أو من شخص، ومع هذا لا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. يقول وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، مع أنه جاني ومع أنه ظالم، ومع هذا فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. يعني الآن والله هذه عبر ومواعظ، كلنا الآن نتعجب من هذا الرجل، يعني كيف من الله عليه بالعلم، كيف من الله عليه بالفقه. انظروا إلى الفقه، انظروا إلى العلم، انظروا إلى الإنصاف، انظروا إلى دقة العبارة، من أراد الخير فليسلك، يعني مسالك أهل الخير ليبلغ منازله. وأما وجود الظلم والبغي، كيف يوفق صاحب الظلم؟ كيف يوفق صاحب البغي؟ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم ويحرر هذه المسائل، وكأنه يتكلم عن هذا العصر الذي نعيش فيه، هذا البغي والظلم والثقافة بين المسلمين، بين بل بين أهل السنة والجماعة، ينبه عليه ويصفه كأنه يعيش بيننا. يقول إذا جنى شخصا فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وإنما يعاقب العقوبة الشرعية التي أوجبها الله عز وجل. إذا كان مبتدعا يعاقب عقوبة المبتدع، إذا كان عاصيا يعاقب عقوبة العصام، إذا كان صاحب سنة وفضل ذلت قدمه وسبق لسانه إلى كلمة له منزلة يناصح ويبين ولا يجعل في منزلة أهل البدع، إذا كان صاحب فضل له ذلة لا تكاد تذكر. ما ينبغي أن تشهر وأن يشهر به من أجلها، الناس مراتب والأخطاء على مراتب والناس على مراتب. وقد ذكر شيخ الإسلام في موطن آخر أنه من الظلم المساواة بين المتفاضلين. كيف تجعل المجاهد في السنة الذي يسعى في نشر السنة ويجتهد في تعليمها من طلاب العلم الذين يقومون بنشرها والعلماء، أن تجعلهم بمنزلة أهل البدع وتحاكمهم إلى كلام السلف في أهل البدع وتنزل عليهم النصوص في أهل البدع؟ هذا من الظلم والبغي. ولكن من الذي يدرك ومن الذي يفقه؟ قلة قليلة من الناس، وإلا كثير من المفتونين يسيرون في هذا التيار وهم لا يدرون إلى أي مصير على أي مصير يقدمون. وهذا والله نحن نتكلم في النص، هذا من النص لطلاب العلم، ولا الإنسان لا يدري ما بقاه في هذه الحياة، لكن على طلاب العلم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن لا يغتروا بالأسماء ولا يغتروا بالألقاب، وأن يحكموا كتاب الله في عباد الله، ولا يحكموا الناس يجعلونهم يعني حكماء يحاكمون الناس إلى أهوائهم وإلى آرائهم وإلى أقوالهم. ثم قال: وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما شاء. هذا دليل ماذا؟ على أن العقوبة توقيفية، ليست العقوبة أن تعاقبه بما شاء، هو أخطأ، لكن يجب علينا أن ننظر إلى العقوبة الشرعية التي شرعها رب العالمين، لا نشرعها نحن. وهذا أيضا دور في التشريع، أن يجعل الإنسان نفسه مشرعا عقوبات جديدة وأحكام جديدة. نحن خلق مربوبون عباد لله، إذا أخطأ أحد من عباد الله نزلنا عليه أحكام رب العالمين. هذه أعظم المنازل والله عند الله عز وجل، أن تكون حكما في عباد الله بكتاب الله، وأن تحكم كتاب الله في عباد الله، وأن توالي من أمر الله بموالاته، وأن تعادي من أمر الله بمعاداته، وأن تنصر من أمر الله بنصرته، وأن تقاطع وتهجر وتعادي من أمر الله بقطيعته وهجرانه. هذا هو العبد لله، هذا الذي تجرد من هوى النفس ومن ملذات الدنيا ومن شهواتها لعبادة ربه عز وجل. قال: ليس له أن يعاقبه بما يشاء، ليس له أن يعاقبه بما يشاء، وإنما انظر إلى حقيقته. وهذه مسألة مهمة جدا. أولا، عندنا حكم مطلق ولدينا حكم معين، البدعة حكم مطلق، المعصية حكم مطلق. ثم بعد ذلك إذا قامت هذه البدعة بالمعين، يجب عليك أن تنظر إلى الضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم في تنزيل هذا الحكم على المعين من كفر أو بدعة أو معصية. فإذا تبين لك في هذا المعين أنه كافر، وليس بالضرورة أن من قال الكفر يكون كافرا، أو من قال البدعة يكون مبتدعا، أو من فعل المعصية يكون فاسقا، وإنما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو هذا الرجل الذي نقرأ كلامه وننتفع بكلامه وتقريراته، أن الحكم المطلق لا يستلزم الحكم على المعين. ولهذا كثير من أهل البدع وقع في المكفرات ووقعوا في البدع فلم ينزل عليهم الأحكام، لأنهم لم يتبين لهم أنهم استوجبوا الحكم المطلق. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة وعرفنا من هو فلان وهل هو صاحب سنة وصاحب بدعة، عند ذلك تنزل عليه أحكام الله، لا أحكام هوى النفس، ولا أن تنظر إلى ما له عندك وما لك عنده وما بينك وبينه من قرابة، وإنما تعدل فيه وتبين حكم الله عز وجل فيه. قال أن يعاقبه بما شاء، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين، يعني ليس لهم منزلة في هذا، أن يعاقبه بما شاء، هذه منزلة العلماء، بعد ذلك منزلة التلاميذ، وليس لأحد أن يعاونه حتى لو كان من تلاميذه، حتى لو كان أبناءه من أقربائه، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك. يعني مثل أن يقدر شخصا عقوبة على شخص ثم يأتي من يعاونه على هذا ويعينه عليه، وما أكثر ما يحصل البغي والظلم يعني بهذا الأمر، أن يأتي الرجل وينزل عقوبة ظالمة على غيره ثم يجد الأعوان له على الظلم، وكان الواجب أن ينصروه. النصر الحقيقية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم. فالواجب عليك وعلى طالب العلم إذا ما رأى شيخه يظلم أن ينصره. النصرة الشرعية لا النصرة الجاهلية، النصرة الجاهلية أن تعينه على الظلم، والنصرة الشرعية الإيمانية أن تمنعه من الظلم، وأن تكون شجاعا تقول أنت شيخي وأحب إلي من فلان الذي تتكلم فيه. ولكن أرى أن هذه الكلمة الذي قيلت فيه أو قلت فيه أرى أن فيها شيء من التجاوز، أرى أن فيها كذا وكذا، وهذا والله من حبي لك، هذه المحبة الحقيقية وهذه النصرة الحقيقية. وأما أن يحزب الناس، يعني فلان من إخواننا وفلان من أعدائنا ومن معنا، فغض الطرف عن أخطائه وواله على ما هو عليه، ومن كان مخالفا لنا فعادي، والله هذه دعاوى الجاهلية وهذه عصبيات الجاهلية، ولا تغتر بمن قامت به ولو تسمى بسلفي ولو تسمى بعالم، أنت لا تقيس الناس بأسمائهم، وإلا الألقاب كل يحسنها، انظر إلى ما عليه الرجل ولا تنظر إلى ما يقوله وما يدعيه لنفسه. حدثني أحد الشباب، وأنا لا أتكلم عن خيالات وأوهام، في مجلس كنا في الطائف في محاضرة ألقيتها هناك وكنا على الغداء، فتكلم بعض الطلبة عن بعض الغلو والظلم الذي يحصل من بعض الناس، فذكر شخص والله لا أعرف اسمه ولكن يبدو أنه طالب علم وفيه استقامة، يقول أن رجلا تكلم فيه في الأنترنت، يقول فما ترك تهمة إلا وألصقها به من تبديع وطعون، يقول أمور يعني فوجئت بها، يقول فعرفت أن فلان له صلة وأنه من تلاميذ فلان، فاتصلت بالشيخ وقلت له يا شيخ إن فلان تكلم فيه وقال فيه كذا وكذا وكذا، قال أنت من؟ قال أنا كذا وكذا، ويقول فعرفني أني لست بخصم الله وأني في قرب، قال أبشر. يقول اليوم الثاني تغير السب إلى مدح وثناء من ذلك الرجل، يقول فقدرت أنه اتصل به فوجه إلى أن يرجع عن كلامه فرجع. انظروا هذا مقياس التدين الآن عند بعض الناس، هذا يعني أحد رجلين، إما أنه متعجل تكلم بغير علم أو أنه مداهن، كيف رجل تذمه وتلصق به التهم في أعظم وسيلة الآن منتشرة بين الناس ثم في اليوم الثاني ترجع عن هذا كله؟ والله لو تكلمت في رجل بكلمة، أنا أتكلم لا أتكلم عن نفسي لكن أقول يعني مقام من يتكلم بصدق منا جميعا، من تكلم في رجل بكلمة والله لا يمكن أن يرجع عنها إذا كان صادقا فيها إلا أن يتبين له بالدليل فيرجع. أما أن يذم الرجل ثم بمجرد اتصال من آخر يرجع عن هذا كله وتصبح السباب والشتائم مدحا وثناء، هذا هو الذي يحذر منه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا بعض الناس الآن بكلمة واحدة وهو في حلقة علم يدرس على شيخ لربما 20 سنة، فيأتيه اتصال بالجوال قم من هذه الحلقة ولا تجالس هذا الشيخ، فيقوم ويهجر الدروس ويتنكر للفضل. الشيخ الإسلام يقول يعرف للمتعلم فضله ويشكر إحسانه، بل يصبح عدوا له بمجرد توجيه، والله كأنه وحي من رب العالمين نزل عليه. فنعم لو كان كذلك نعم، هذا الذي لا ينظر يعني في العقول أمام كلام رب العالمين. لكن بشر يأمرك بأن توالي وتعادي وتجارس وتهجر ثم تكون كما يدعي غلاة الصوفية أن تكون كالخاتم في يد الشيخ، والله ليس هذا من منهج أهل السنة، بل هو من منهج الغلاة ومن دعاة الضلال كما ذكر شيخ الإسلام. قال وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك. مثل له بمثال موجود الآن في واقعنا وما أكثر ما يحصل. قال مثل أن يأمره بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي. ما أكثر الآن ما يقول بعض الطلبة أنا أمرت بهجر فلان، ويسألوننا الليل والنهار. نقول هل ترى عليه خطأ؟ يقول لا والله هو أخي وعلى السنة، ولكن العلماء أمرون بهجره. من هم العلماء؟ تجده رجلا أمره بهجره، هل تعرف له خطأ؟ هل تعرف له ذنب؟ يقول والله صديقي وأنا معه كذا وكذا من السنين ندرس نتعلم فأمرت بهجره. بل بعضهم يتلقى على الشيخ سنين الطويلة فيؤمر بهجره فيهجر. قال مثل أن يأمره بهجر شخص فيهجره بغير ذنب. ولهذا لو سألته لما هجرته قال لا أدري. يعني شخص من أحد البلدان في رمضان ونحن على مائدة الإفطار في الحرم قال إن فلان فيه كذا وكذا، ونسبه لرجل من الرجال، قال وهذا هجرناه وقاطعناه. قلت لما؟ قال لأنه كذا وكذا ونسبه إلى رجل. قلت له من هذا الرجل الذي نسب إليه؟ قال والله لا أدري. قلت كيف تهجر رجل تنسبه لرجل؟ يعني الآن لو قال رجل ينتسب لابن باز وأنا أوالي لأن ابن باز إمام في السنة، ورجل ينتسب للخميني وأنا أعاديه لأن الخميني إمام في الضلالة، هذا صحيح. لكن لو أن جاء رجل قال ينسب لفلان وعاديته وقاطعته، ثم سئلت من فلان هذا الذي تهجر بالانتساب إليه؟ قال والله لا أدري. وهذا والله لا نكذب عليه، ونحن نفطر في المسجد النبوي على مائدة الإفطار في رمضان قال والله لا أدري. انظروا إلى هذا، كيف تهجر رجل مجرد انتسابه؟ أولا هذه النسبة هل هي صحيحة؟ وهذا الرجل الذي أنت الآن تهجره لانتسابه إليه أو لأنه نسب إليه وأنت لا تدري هو على الحق أو على الباطل، يعني هل هذا دين أم أنه هوى واتباع يعني لأهواء النفس؟ قال فيهجره بغير ذنب، ما يعرف له ذنبا إلا أنه أمر بهجره، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، أو يقول أهدرته أو أقعدته مثل ما يقال الآن أسقطته، وسيأتي بكلام شيخ الإسلام، أو نفرت منه أو حذرت منه، يعني لا يوافقه على هذا. قال فإن هذا من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. لطالما حذرنا من هذه الفتنة وتهاجر المسلمين، بل تهاجر أهل السنة، وقلنا هذا أمر خطير. فهذا شيخ الإسلام المنصف الذي أنصف الخصوم والذي عرف بالعلم والإنصاف يقول أن هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس ويمتثله بعض الناس يقول من فعل القساوسة والرهبان والحزابون مع اليهود وأئمة الضلال. فهل ننتهي وننزجر ونصدق أن هذه فتنة، وإلا نلحق شيخ الإسلام بقائمة المميعين؟ هذا كلام شيخ الإسلام. هذه الفتنة والله حذرنا من أكثر من 20 سنة، ونحن لا نتكلم عن هجر أهل السنة لأهل البدع، ينبغي أن يفهم الكلام، وإنما نتكلم عن تهاجر أهل السنة فيما بينهم، وعن من يدعو الليل والنهار إلى تهاجر أهل السنة. قلنا هذا هوى وهذه بدعة وهذا ضلال، ولم نبدع عليه ولم نهجر عليه ولم نعقد البراء عليه، وإنما حذرنا تحذيرا عظيما، ولم نقل فيه ما قال شيخ الإسلام. فقيل هذا تمييع وتضييع، وتضييع للسنة وتضييع للهجر. والهجر ما زلنا نقول أنه منهج شرعي ينزل على منازله، ويهجر المخالف بحسب الضوابط الشرعية لكن هاجر أهل السنة وتهاجر أهل السنة والفتنة التي كلكم يعلم كم وصل بأهل السنة من فتنة وتهاجر وتقاطع ويدعو إليها من يدعو إليها إلى الآن ويوصف بأنه إمام في السنة ويوصف من خالفه بأنه معادل للسنة. ما بقي بعد ذلك إلا التجرد لدين الله عز وجل، إما أن ينصر الدين أو أن ينصر الناس. هذه والله نصيحة، والله لا نريد منها إلا ما عند الله عز وجل، لا نريد ثناء ولا نريد موالاة عليها، ولكن نقول لكل إنسان أن يراقب الله في نفسه وأن يدعو إلى السنة وأن يرفع هذه الفتنة عن أهل السنة بحسب ما استطاع، يدعو إلى السنة ويدعو طلاب العلم من أهل السنة والجماعة إلى أن يتناصحوا فيما بينهم ويحذرهم من الهجر والقطيعة التي يدعى إليها بغير مبرر شرعي. وهذا شيخ الإسلام بن تيمية يصف هذه الفتنة بأنها من فعل القساوسة، والله لو قلنا هذا لربما كفرنا، ولكن هذا شيخ الإسلام يصف لك هذا المنهج وهذا الطريق المنحرف وهذا الفعل الآن الذي يسلك مع أهل السنة بأنه من فعل القساوسة ومن فعل الحزابون من اليهود، من فعل الحزابين من اليهود، ويبدو أنهم طائفة كانوا يعقدون الولاء والبراء على الباطل ويحزبون الناس، ومن فعل دعاة الضلال وليس من منهج السلف، بل منهج السلف بريء من ذلك، لأن منهج السلف يقوم كما ذكرت لكم على الولاء لله عز وجل وفي دين الله وعلى الحب في الله والبغض في الله، لا ينظر الرجل لمن وافقه وخالفه. ولهذا والله كم ونحن ما زلنا نتحفظ على كثير من الكلام، ولكن إذا وصلت الفتنة إلى حدها سنذكر كثيرا وكثيرا مما نداري أن لا نذكره الآن. كم سومت واتصل بي في التحذير من هذه الفتنة وقيل لي إن فلانا وفلان يثني عليك، وفلانا وفلان يوجه الطلاب إلى دراسة كتبك، وفلان وفلان يقول فيك كذا وكذا من الغلو الذي والله لا أعتقده في نفسي. يريدون منه ماذا؟ يريدون الثناء عن الصد عن هذا المنهج المنحرف. فلما لم نقبل هذه الطريقة جاءوا بطريقة الترهيب، وأن سننفر الطلاب وسنحذر الطلاب من الدروس وسنفعل ونفعل، وهذا كما تسمعون وترونه في كل يوم. ووالله لو انصرفتم كلكم وما بقي واحد في الدرس فلست متعبد بأن أدرس، وإنما أنا متعبد بالنصح للمسلمين، إن قبلوا هذا قبلوه وإن تركوه فلأنفسهم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، ليست العبرة بكثرة الأتباع، والله لو لم يحضر إلا اثنان أو ثلاثة فالخير فيهم إن صدقوا مع الله عز وجل، وأما الناس فلا نبالي بهم. كان المسجد يمتلئ على دروس السنة من هذا الدرس ومن غيره، فأصبح الآن لا يحضر إلا القليل. هذه الدروس ترون أنها دعوة للبدع، دعوة للجهمية والمعتزلة والرافضة، دعوة للشرك، أم دعوة للسنة؟ يحذر منها الليل والنهار. لماذا؟ لأهواء وأغراض خاصة. نحن نقول هذا ليس هذا من باب التشكي، ولكن من باب وصف الواقع الذي أفضت إليها الأمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. والحذر من أن يلصق بمنهج السلف هذه الأخطاء الشنيعة وهذا الانحراف الخطير ويقال الخلاف بين أهل السنة والجماعة، لا والله، هذا الخلاف من الخلاف الذي هو من جنس خلاف القساوسة والرهبان للمسلمين، وإن قام ببعض المسلمين، وينبغي أن يفهم الكلام، أنا لا أكفر ولا أنسب لهؤلاء، لكن نقول هذا الفعل ليس هو من جنس فعل السلف، وإنما هو من فعل القساوسة والرهبان كما يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المنصف المتجرد للحق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.